إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. على الله عز وجل أن يفك الله كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن لا يدع لنا رب العباد في هذه اللحظات ذنبا إلا غفره ولا مريضا إلا شفاه ولا عسيرا إلا يسره ولا كربا إلا أذهبه ولا هما إلا فرجه ولا دينا إلا قضاه ولا طالبا إلا نجحه ولا ميتا إلا وقد رحمه ولا مظلوما إلا وقد نصره ولا ظالما إلا وقد قصمه. اللهم اختم لنا منك يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، القرآن ينقل لنا الآخرة يعني كأننا نراها رأي العين. رب العباد عز وجل يحدثنا في كتابه عن مآل هؤلاء المجرمين الذين آلت بهم أعمالهم إلى النار، فقالوا مما قالوا بعد أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن الآية توضح أن هؤلاء لم يستخدموا العقل ولم يستخدموا السمع، وليس السمع المادي فقط وإنما السمع المعنوي. كيف؟ هؤلاء القوم أو الطائفة من هؤلاء الكفار والذين أسرفوا على أنفسهم والذين تركوا المنهج بعيدا، بل سخروا من أصحاب المنهج وسخروا من كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين، وسبحان الله العظيم يعني لم يسيروا إلا في طريق يؤدي إلى الهاوية، بل إنهم حفروا بأنفسهم نهاياتهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالقضية كلها سبحان الله العظيم قضية يعني استخدام العقل، يجب أن يتعقل الإنسان. كان يعجبني زمان، كان في أحبتنا في مصر كان المحلات الصغيرة أو التجار التجزئة الصغار الذين كانوا ربما أحيانا كباعة في الطريق أو غير ذلك، يقف ولد صغير أمام المحل الصغير ويقول جملة عجيبة جدا تدل على عبقرية فذة في التسويق. يقول خذ فكرة وتعالى بكرة. خذ فكرة يعني أعطي نفسك مساحة للتفكير، لا تأخذ قرارا. فأنت عندما تسمع كلام الله الأول اعرض الموضوع على عقلك النابع، هل رب العباد يدلك إلا على خير؟ مش ممكن، الله لا يدلني إلا على الخير. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ما ترك من خير إلا وبينه لنا وحسنا عليه وأمرنا به، وما ترك عليه الصلاة والسلام من شر إلا وبينه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه. إذن الطريقين واضحين سبحان الله. جاءت الشياطين تجتالت العباد عن طريق الله. ما الذي حدث؟ عندنا 5 أنواع من الناس، البركة يعني ترفع عنهم، على الله ألا يكون واحد ولا واحدة منكم من هؤلاء. راجعوا مع الخمسة وشوف أحسن تكون إيه في صفة من الصفات. وأنا نفسي أراجع مع نفسي برضه لابد، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه حتى لا أدخل في دائرة قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن الإنسان يكون إيه، يكون واضح المعاني. إيه هم الخمسة أنواع اللي ربنا ينزع عنهم البركة؟ أول إنسان الناكث العهد، الذي ينكث العهد الذي أعطاه. يعني أنا عهدت جماعة على خير معين، عهدت إنسان على أمر ما لا يخالف أمرا من أمور الشريعة، عهدت إنسان معين على السمع والطاعة، ثم نكثت عهدي معه. يا الله، تنزع البركة مني. تنزع البركة أول ما تنزع عن ناكث عهده الذي ينكث. إياك ونكث الإيه؟ التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. سبحان الله. يعني ينكث عهد الله عز وجل. وأسوأ من ينكث العهود الذي لا يقيم شرع الله في صغير الأمر وكبير. لأن يعني في ناس عندها حساسية من كلمة تطبيق الشريعة. أنا الأول عايز إيه؟ عايز أطبقها على نفسي. يعني أنا يكون عندي تطبيق واضح لشريعة الله حتى يراني الناس مسلما يتحرك على قدمي. بس أنا عايز أكون مسلم نسخة مسلمة، مصحفية الهوى، مصحفية الأداء، مصحفية الفعل، مصحفية القول، تمشي على قدمي، تسير على قدمي. أنا أريد هذا، أنا أريد أن أكون هذه النسخة. يراني الإنسان ليس نظيف المظهر فقط، نظيف المخبر. وهل المخبر يدري به أحد؟ لا. نعم. كيف؟ لأن المظهر يدل على المخبر. فإذا رأينا إنسانا ودودا بلسانه، لا ينطق لسانه إلا الطيب من الكلام، إلا الحلو من القول، إلا القول الجميل، سبحان الله العظيم. هذا الإنسان سبحان الله العظيم ظهرت عليه آثار نعمة الله عز وجل اللي حتى يعني كأن الناس رأوا باطنه من جمال ظاهره. الكلمة الطيبة، اللفتة الطيبة، الكتابة الطيبة، الجلسة الطيبة، النظرة الطيبة، الاستماع الطيب. يعني هو إنسان طيب يعيش في إيه؟ في طيب القول وكلامه. خلاص؟ يبقى الناكث للعهد هذا إنسان تنزع البركة منه. ليه؟ لأن هؤلاء المجرمين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أول شيء ما نكثوا العهد، نكثوا عهد الله عز وجل. لماذا؟ لأن العلماء شرحوا لنا الله يرضى عنهم أصول الشر ثلاثة. أصول الشر ثلاثة: الحسد والحرص وحب الدنيا. واحد عنده حسد حاسد وعنده الحرص، حريص على الدنيا، لذلك مش لا يريد ان ياخذ من احد، وحريص على ان يقتنص المال الذي تركه ابوه ولا يعطي اخوته واخواته، الشركات التي تركها ابوه وهو لا يريد ان يعطي من لهم حق في الميراث. سبحان الله. اللي بعض الاسر تعطي الذكور ولا تعطي الاناث ويظنون ان رحمه الله سوف تنزل عليه. كيف؟ كيف؟ من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. والله انا عايز تحفظوا هذه وتكتبوا: من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. قال ربنا: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فانا مش عايزك تمنع من الارث الاخروي، لانك كيف تمنعه اذا غرست شجرته اقتلاع الخير في حياتك. فأصول الشر هذه الثلاث: الحاسد والحريص ومحب الدنيا. هذا كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا. سبحان الله. طيب نرجع للإيه؟ الخمسة اللي ترفع عنهم البركة عشان نفسر قول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. النوع الثاني بعد الناكث الباغي وعلى الباغي تدور الدوائر. يا الله، البغي يعني لا تبغوا على الناس بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي ده يرتد عليك أنت والعياذ بالله، عارف بالضبط زي ما يكون معك كرة يعني قوية وضربتها في الحائط بقوة سوف ترتد إلى وجهك بنفس القوة. إنما بغيكم على أنفسكم. سبحان الله، وعلى نفسها جنت براقش. براقش بتجني على نفسها دائما بإيه؟ لأنها يحفر الإنسان لنفسه حفرة هويته. سبحان الله. والباغي أو البغي سبحان الله العظيم، هذا الإنسان الباغي يتمتع عزكم الله بالغباء المطلق. والغباء جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الغباء جندي، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. أنت عايز غباء أكثر من هذا؟ سكة السلامة واضحة وهو ماشي في سكة الندام، عايز أفضل من هذا؟ الله عز وجل أعطاه المنهج وسايب المنهج وراح في منطقة أخرى. سبحان الله. إذن هذا الإنسان، هذا الإنسان يجب أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى ويراجع حسابات. فالناكث والباغي سبحان الله هذا إنسان إيه؟ سبحانك يا رب العباد تنزع البركة منه. فالذي يبغي على الناس بأن يأخذ أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يسفك دماءهم أو يؤذيهم، وقلنا من قبل لأن أخطئ في العفو 20 مرة خير لي من أن أخطئ في العقوبة 1 واحدة. أخطئ في العفو 20 مرة أحسن لما أخطئ في العقوبة 1 واحدة. أنا يجب أن أتقي رب العباد سبحانه وتعالى ولا أكن إيه؟ باغيا. إذن سبحان الله، الإنسان الناكث لا بركة في عمله، لا بركة في تنزع البركة منه، والإنسان الباغي لا بركة فيه. ثم الحاسد. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ من الحسد والحاسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذا الحاسد يصنع شرا، بس إن شاء الله لن يضرك إلا بإذن الله. خلي بالك، اوعى تسير حياتك كلها أنك محسود، لا. ونحن قلنا من قبل أن الإنسان الذي يشعر أن عينا أصابت أو حسدا أصابه عليه أن يأخذ أثر من آثار هذا الإنسان من مائه أو شرابه يعني الذي شرب فيه منه أو الكوب الذي شرب منه، أو نلمس شيء مما لمس ونضع عليها كمية من الماء ونتوضأ بها أو نغتسل يذهب ما بنا من أثر الحسد إن شاء الله رب العالمين. يبقى إذن الناكث الذي ينكث العهد، والحاسد والباغي والعياذ بالله رب العالمين، والحاسد. ثم الحقود. الإنسان عنده حقد والعياذ بالله، كحقد الجمل يفضل يخزن يخزن يخزن وبعدين هب ينطلق مرة واحدة والعياذ بالله رب العالمين. هذا الإنسان الحقود ده مرض يمحق البركة من القلب ومن العمر ومن العمل ومن المال ومن الأولاد ومن محبة الناس ومن اتخاذ القرارات الصحيحة، لأن الحاقد إنما إنسان معترض كالحاسد تماما على ما آتى الله الناس من فضله. أنت تحقد، تحقد ليه؟ خلي رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، يا أخي الله عز وجل هو الذي يعطي، فلماذا تحقد على فلان؟ سبحان الله. أيضا سبحان الله المسلم يجب أن يراعي مع أن لا يكون ناكثا ولا باغيا ولا حاسدا ولا حاقدا ولا خائنا. أما الخيانة دي أريد أن أقف معكم فيها وقفة إن شاء الله. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. الإنسان الخائن ده إنسان لم تعرف الأمانة طريقا إلى قلبه. والأمانة التي حملها الإنسان من قبل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ها هذا الذي لم يحمل الأمانة أصبح خائنا، فخان أمانة الله، وخان أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخان المؤمنين سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، العين التي تخون بالنظرة السيئة، النظرة التي لم يراعي فيها رب العباد عز وجل، النظرة التي للأسف أتت بثمار سيئة إليه فجعلته في إطار الخائنين الذين لم يحفظوا الأمانة التي وكلها رب العباد سبحانه وتعالى به، وكله إيه بها بالحفظ. سبحان الله، كل شيء جعله الله في الدنيا أمان، فالإنسان الخائن لا أمانة. شوف، إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا وتصبح لتحدث بها جاراتها، أو أن تسر المرأة أو يعني وقد أفضى الرجل المرأة أو المرأة إلى الرجل ثم يصبح ليحدث به إيه جلساء. سماها رب العباد إيه؟ الخيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان خائن للأمانة، والإنسان الحقود، والإنسان الحسود، والإنسان الناكث للعهد، والإنسان الباغي سبحان الله، ده عديم الفهم. عديم الفهم ليه؟ لأنه لم يستخدم عقله. إذا كان من ضمن ثمرة عدم استخدام العقل إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طيب، الخمسة دول اللي بتمنع البركة، وأصول الشر الثلاثة اللي قلنا عنها من قبل اللي هي الحسد والحفظ وحب الدنيا، دي تعمل فروع في أي مكان. أولا، الفرع الأول إذا نام أطال النوم، وإذا أكل أكثر الأكل، وإذا استراح يعني طول الراحة، لا إله إلا الله، لا يريد أن يتعب نفسه في شيء. وإذا سبحان الله ترأس، سبحان الله، نسأل الله السلام، لو ترأس حتى مدرسة صغيرة، مشفى صغير، سبحان الله، مسؤولية صغيرة، يفتري على عباد الله عز وجل سبحان الله. ثم إذا أحب الثناء من الناس، يحب الفخر، يحب الناس تشكره، يحب الناس تعظمه، يحب الناس سبحان الله. ألا أدلكم على رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام. لا إله إلا الله، ما تجلس يا أخي سبحان الله. كان الصحابة يحبون أن يقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوموا، إنما يقوم الله الناس لرب العالمين، بس يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، خلاص لا تقوم سبحان، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما أعظمت الأعاجم ملوكها، وإنما قولوا عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله. بس بهذا المنطق أعظم إنسان في التاريخ يقول قولوا عبد الله ورسوله. لو قلنا الواحد أنت عبد، يوه الله أكبر، يسكت. لماذا؟ لأن بعض الناس فتح باب قلبه للشيطان، فالشيطان راح دخل، تمام؟ والشيطان الإنسان يتعلم في رمضان لماذا رب العباد صفد الشياطين حتى يطلق أعنة الخير لأصحاب الخير. يا صاحب الخير أقبل، هلم، يا صاحب الشر أقصر، توقف سبحان الله. الشيطان أنا لا أراه، طب إزاي أتخلص منه؟ أنا من الواجب أستعيذ وأستعين برب العباد الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، خلاص. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان الله. ده دايما لما يقول في البداية أعوذ بالله السميع العليم. السميع لماذا؟ بهمسات الشيطان ووسوسته. العليم بمدى قيمة هذه الوسوسة ودرجاتها. لكن أنا كبشر لا أستطيع أن أصل إلى هذا الحد، أو أصل إلى هذا الإيه يعني. ولذلك رب العباد يقول إيه؟ قل أعوذ، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. مش أقول إيه يعني أنا يا ربي أنا يعني أستعيذ وأقف وألوذ وأكون بجوارك سبحان الله. لم يقل الله يعوذ الإنسان من الشيطان؟ لا، قل أعوذ، سبحان الله، يعني كأن رب العباد أعاذني إذا استعذته، ورب العباد يوفي بالعهد إذا وفيت أنا بالعهد. ليه؟ لأن أنا في معية الله. السيد أبو بكر لما كانوا في الغار وخاف وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. معنا يعني يعني معية الله. الله من صفاته أنه لا يرى، يعني لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ما دام لا تدركه الأبصار إذا لا يرى أحد، وأنا لما أصير في معية الله، في معية من؟ في معية من لا يرى. وفي هذا الوقت أبو جهل والناس اللي على باب الغار لو رأوا الرسول وأبا بكر لأخذوهم وانتهت الدعوة، لكن الله يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ أبا بكر إن الله لا تحزن إن الله معنا. نحن يا أبا بكر في معية من لا يرى، نحن في معية من لا يرى، فبفضل الله عز وجل لن يرانا أحد. وتراهم ينظرون إليك وهم إيه؟ وهم لا يبصرون. هو يعني يفتح عينيه لكن لا يرى. ليه؟ لأن الذي أعطى القدرة على البصر هو الذي سلب نعمة البصر في نفس الوقت. أعطى القدرة على النار في النار أن تحرق، لكن وحده سبحانه الذي سلب خاصية الإحراق من نار إبراهيم سبحان الله. فلما ألقوه في النار ما الذي حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تخيلوا النعمة التي كان فيها الخليل، برد وسلام. طب هو برد وخلاص وانتهت؟ لا، قالوا برد قد تكون برد زمهرير يهلك من شدة البرد. مش في بلاد معينة في شمال اسكندنافيا وفي كندا تصل الى 40، وفي سيبيريا 40 و50 تحت الصفر، برد زمهرير شديد سبحان الله. والنار كما ان فيها نارا شديدة والعياذ بالله فيها زمهرير شديد. هذا الزمهرير الشديد والعياذ بالله يسقط اللحم من فوق العظم. رب العباد انعم على اهل الجنة وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هو الزمهرير ده اللي يعذب فيه الجن، لان الجن من النار يعذب في الزمهرير، هو من نار يعذب بشدة البرد الذي يسقط اللحم والعياذ بالله. نسأل الله السلام. في مناطق معينة اللي بيعملوا تزحلق على الجليد وسكيتنج ويطلعوا فوق الجبال وتتكاد تتجمد اطرافهم، يأمرهم لا يلمسوا اطرافهم، لان لو ربما لو لمس انف وقع من شدة البرد. فما بال والعياذ بالله هذا ما هذا هذه في الدنيا، ما للآخرة يبقى شكلها ايه؟ صعب صعب سبحان الله العظيم. فالانسان المسلم الصادق انسان يلوذ بفضل الله. فرب العباد عز وجل لما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ لو قال كوني بردا لمات من شدة البرد. لكن قرن السلامة والسلام مع البرد، ما فيش حرارة في سلام. دخلوا بعد ايام لما القوا الخليل ماذا وجدوا؟ وجدوا ما احترق منه الا القيود التي قيد بها. واذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امام. تذكرون قصة ابو الحسن الزاهد لما ابن طولون قال هاتوا على رؤوس الاشهاد خلوا الاسد يأكله. اطلقوا الاسد على ابو الحسن داخل الاطار اللي عملوه، الناس خرجت من صلاة الجمعة ترى نهاية هذا العالم الجليل الذي اغضب ابن طولون في موعظته، او ابن طولون حكم عليه بالاعدام. كيف؟ بان يأكله الاسد. جوعوا الاسد ايام والاسد انطلق نحو ابو الحسن وجاء عند ثوبه يتشممه وربض. بس فاقترب ابن طولون الى ابو الحسن قال استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك. قال والله طالما استحلفتني كنت اقول سؤره لعابه يعني طاهر ام نجس. يا الله السؤر بتاع كان يفكر في قضيه فقهيه قلوب مع الله سبحان الله. الله عز وجل لا اله الا جعل السكين تذبح لو مسكت اي شيء واذبح بالسكينه، لكن اوقف هذه الخاصيه مع الخليل عندما اراد ان يذبح ولد يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وفي آخر المطاف وفديناه بذبح عظيم. ليه؟ لأن الذي يضع سبحان الله خاصية اليم أن يغرق، خاصية اليم أن يغرق، لكن لما ألقت أم الكريم ولدها الرضيع هل غرق؟ أبدا، سلمه رب العباد عز وجل. خاصية الحوت إذا ابتلع أكل، الحوت ابتلع سيدنا يونس وبعدين مكث أياما فلبث، يعني لولا أن كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنا إيه أريد أن أقول من هذا كله؟ خلي يقينك بالله، والأمور يحكمها رب العباد عز وجل، ولا دخل للعبد مطلقا أبدا أبدا بالأحداث التي تحدث إلا أن يطلق أسباب الخير فقط، أسباب الخير فقط بس، يعني دائما أسباب الخير سبحان الله، لكن أن تزرع الشر وتريد أن تجني منه الخير، تريد أن تجني من الشوك العنب، لا أبدا. أنت لا تكن كهؤلاء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب. لا، أنا عايزك يعني كن هابيل ولا تكن قابيل، كن مقتولا ولا تكن قاتلا، كن مظلوما ولا تكن ظالما. تبكي أم الشاب الذي يريد قتله الحجاج، ما يبكيك يا أمه؟ يقول يا هكذا يا بني تقتل مظلوما؟ قال يا أمه أتحبين أن أقتل ظالما؟ لا، أنا أقتل مظلوم. فأنت خليك هابيل، اوعى تكون قابيل أبدا. قاتل الذي لم يعجبه خصمة الله، لم تعجبه دي الزوجة مش جميلة زي أخته زي زوجة أخوه، وبعدين لما قدم القربان جاء بأسوأ ما عنده من نباتات وثمار وقدمها، فلم يتقبل رب العباد منه. الثاني جاب أفضل كبش من القطيع وقدمه لتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الحسد اشتغل والحقد اشتغل وعدم الرضا بقسمة الله. المحاكم دي مليئة بإيه؟ مليئة بالحاقدين والحاسدين، لأنه هو لا أعرف عليه قضية، أشهر عليه في الفضائيات، أذكره بالسوء. طب يا ابن هتكسب إيه؟ إيه المكسب يعني؟ شفيت غليلك يعني؟ حقرت وصغرت وبعدين؟ والله ده البعيد تافه الذي يسمع هذا ما أتفهى. ليه؟ اللي ما استخدم عقله. يا ابن العقل سبحان الله دي نعمة، استخدمها في إسعاد الناس وإدخال الخير على الناس. خلي الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ليه كل يوم تهدد زوجتك؟ أنا هتزوج عليك، أنا هتزوج. ليه التهديد؟ لماذا؟ الله، ليه سبحان الله تدخل السرور على عيالك؟ تستطيع أن تأتي وتجلس معهم ولو نصف ساعة، تجلس معهم نصف ساعة. لا، رايح لأصحابي على المقهى، رايح لصديق مش عارف إيه، أنا رايح لا إله إلا. طالما أنت لا تعمل العمل لدنياوي ولا أخروي، خليك مع العيال، ليهم وقت، ليهم حق في وقتك. فين فين فين توزيع الأمانات؟ فين الراعي ومسؤول عن رعيته؟ سبحان الله. الله يرضى عن عمر يقول لو أن بغلة أو شاة بشط الفرات عثرت في حجر لخفت أن يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب؟ يا الله، لما لم تعبد لها الطريق؟ المسألة أكبر منها. عمر بن عبد العزيز يوصي وليه على مصر، عمر في دمشق ويوصي وليه على مصر يقول له زن اللجام اللي بيوضع في عزك الله في افواه البغال والاحصنه اللي بتجر الاحمال والاثقال لا يجب ان يزيد على كذا، يحدد له وزن اللجام. الرحمه بالحيوان سبحان الله. كان في وقف عندنا في القرن الرابع الهجري في مصر اسمه وقف الكلاب الضاله والقطط الضاله، وقف الحيوانات المسنه. كان في وقف اسمه وقف الزبادي. والله يعني يجيبوا فخار كده ويحطوه لوجه الله، لو الخادم او الخادمه كسرت منه قطعه الفخار اللي بيحطوا فيها الزبادي لا يؤذيه سيده وصاحب البيت، فيروح يضع المكسوره واخد السليمه. الناس كانت عندها رحمه بعضها ببعض، فالرحمه تنزل. لكن انا لا ارحمك ولا انت ترحمني، ترحم ازاي؟ تنزل ازاي الرحمه من السماء؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هي خد الرحمه. اما احنا مش هنترحم مع بعض؟ من يرحمني اذا لم ارحم اخي؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، هي كده. إذا كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربنا كتب على نفسه الرحمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عم امشي في مساحة العفو. ليه أفضل في المحكمة 10 سنوات عشان قطعة أرض، عشان 5 متر، عشان شقة مش عارف إيه؟ 10 سنوات أنفق على المحامين والقضاء والاوراق اضعاف ثمن المكان. يا عم توكل على الله، خدها يا عم وخدها انا في الاخره. والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اما احنا في تحاسد وتباغض، ايش الموظف يرتشي ياخد رشوه، والموظف الثاني مش عايز يشتغل، والموظف الثالث نايم في رمضان، وبعدين عايزين الرحمه تنزل علينا. الله، انا ربنا سبحانه وتعالى اذا اعطاني مال ليه لا انفق منه؟ اعطاني علم ليه ما انصحش الناس بيه؟ اعطاني جاه ومنصب ليه ما استغلوش في فتح بيوت الناس؟ احنا ليه احنا كل واحد بيدور على نفسه بس؟ سبحان الله، لماذا نصبح شياطين انس؟ الشيطان اسمه السيء، شطنا يعني بعوده، شطنا يعني بعوده، سبحان الله العظيم. اما انت فاسجد واقترب، اسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى. يعني هو ان كان على الشيطان هو عدو غائب، وانت لك حبيب غالب. الله يحبك، هو حبيب غالب. الشيطان ده عدو غائب ولا قيمه له، استعذ بالله منه. الذين لم يستخدموا عقولهم ولم ينصتوا باذان قلوبهم الى موعظه الواعظين وكلام الانبياء والدعاء، هؤلاء دخلوا والعياذ بالله نهاتهم سيئة، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. نسأل الله الا يجعل النار مآلنا، وان يجعل الجنة مكانا لنا دون سبيقة عذاب، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يرحمنا برحمته، وان يرزقنا الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.